لا شك أنه يوجد تيار محافظ عريض وكبير في السعودية، وهو صنيعة الأيديولوجية وأيضا الثقافة الاجتماعية والتقسيمات القبلية. وأنا شخصيا أعتبر نفسي من هذا التيار من حيث الأصل، ولكن أزعم بأن لدي رؤية أوسع وأبعد. الإشكالات التي تواجه هذا التيار كبيرة جدا بصراحة، المشكلة أنه لا يدرك تلك التحديات التي تواجه، والشريحة كبيرة جدا مغيبة وجاهلة وتسير في الاتجاه الخاطئ من حيث لا تشعر. أول إشكالات هذا التيار أن طائفة ليست قليلة من رموزه هم ضد بلدهم، وطبعا أنا لا أقول بأن هذا التيار يسير ضد الوطن، بالعكس أجزم يقينا أن العوام والمحافظين هم مع وطنهم مع ولاة أمره، لكنهم لا يعلمون بأن أولئك الرموز الذين يتوسمون فيهم الخير ويزعمون بأنهم القيادات الإيمانية ويتعلمون منهم مثلا الدين أو الثقافة الشرعية، هم في الحقيقة هي يخفون ويبطنون مشروعا ضد دولتهم. طبعا القيادات تخفي كل شيء عن الأتباع وعن العوام، بالعكس تظهر لهم وجها جميلا وجذابا، وتستغل أحيانا يعني موقف الدولة المتسامح معها لإيهام هؤلاء العوام بأن الدولة تحبهم وتميل لهم وتحتويهم. طبعا هذا كان في الفترة الماضية، الآن تحسنت الأمور واتضحت الرؤية حتى لكثير من هؤلاء العوام والمحافظين. إذا هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الأول أنهم لا يفهمون حقيقة تمركز رموزهم من ناحية دولتهم. فإذا عرفت هذه الحقيقة يجب عليك أن تتخذ موقفا صارما وحازما وتنضم إلى دولتك ضد هذا الرمز المعادي لوطنك، وتكون صريح يعني، لأن الوضع لا يحتمل الرمادية هو التردد والضبابية، لابد من المواجهة والصرامة في تحديد الموقف من أعداء الوطن داخليا وخارجيا. الإشكال الثاني، يعني نعلم أن الدولة جزء من العالم، و من الضروري جدا لكي تبقى أن تواكب، ليس تواكب فقط حتى تسبق العالم وتنسجم معه، ولكن هذا الأمر قد يسبب اضطرابا وصداما بين ثقافتك المحافظة وبين الواقع الذي يفرض هذا الانسجام والتماهي مع العالم. فلا بد أن تفرق بين ما هو واجب في حقك وما هو واجب في حق الدولة. لا تخلط بين الأمرين وتجعل من نفسك مقياسا وميزانا يجب على الدولة أن تتبعه، لا، لديها موازنات تهمها وتخصها كدولة في وسط العالم، وأنت موازناتك تقيمها وتقيسها على محيطك الصغير داخل البلد. إذا لم تعرف تقارب بين الأمرين وتوازن بينهم، فحتما سوف تواجه إشكال، إما في قناعاتك وثقافتك و مبادئك، أو في موقفك من الدولة. لن تفهم المبررات والأسباب التي تجعلها تسير بهذا الاتجاه. لابد أن تفهم وتراعي هذه التحولات من منطلق علمي وليس بمجرد الإيمان الأعمى.